الرجال ويكونوا خارجين القرآن أكيد يا ربي وأنا حبيبي لا تكون الهضار عمارة يا ربي بالمال والجاد ويكونوا خارجين القرآن أكيد يا ربي وأنا حبيبي بسم الله تكون الهضار عمارة يا ربي بالمال والجاد ويكونوا Yeah. بلادي يا أرض الخير بلادي يا أرض الخير كيف غير كبير وصغير جمالك ما عنده النير حبك في قلوبنا كبير أخو زيوراني معاكم يا أحبابي يا أرض الخير كيف غير كبير وصغير جمالك ما عنده نظير حبك في قلوبنا كبير أخو زيوراني معاكم أهي أحبابي أهي أصحابي يا حبيب شوف العاصمة الغالية شوف العاصمة الغالية والدار البيضاء مضوية ومدينة فاس مجاهدة ومدول المغرب زاهية أخوتي عزيزة وغالية يا حبيبي يا أصحابي بلادي يا أرض الخير كيف غير الكبير والصغير جمالك ما عنده نظير حبك في قلوبنا كبير أخو زيوراني معاكم أي أحبابي أي أصحابي يا حبابي مراكش هي اللي تسال زيدو مراكش هي اللي تسال أرض البهجة والنخال فيها كاينة للبال زوروها تشوفوا الجمال أخو زيوراني معاكم يا حبابي يا صحابي يا حبابي بلادي يا أرض الخير بلادي يا أرض الخير كيف غير كبير وصغير جمالك ما عنده نظير حبك في قلوبي لك بيت أخو زيوراني معاكم شوفوش هذا الجمال شوفوش هذا الجمال تونا ديرة بالجبال كل عسل ولدوه النحل جمال زين جمال أخو زيوراني معاكم يا حبابي يا أصحابي يا بلادي يا أرض الخير كيف غير الكبير والصغير جمالك ما عنده نظير حبك في قلوبنا كبير أخو زيوراني I'm يقبلوا من وين ينزلوا وانا هادر المسان عليا ويا الهجمية ضربي شور عليا ضربي شور عليا وخي اخرقني منهم الدجل عيوني كان النفساني زادوني بعد ما زادوا في حالة أغسالة أغسالة وكلت ضعلي شريني وعلى شكل عاديني وخلي عشديني وانا جري على ربي طاب السيد طاب الخريف أمونا تساك دربي يا صديق وانا بشي والله بالفرقة مسخي الفرقة دي عن نسي يا سيدي راح لي